أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وخامسا أن كون موضوعها أعم الأشياء يوجب أن لا يكون معلولا لشيء، في بعض النسخ معلوما لشيء، غلط، النسخ اللي موجودة أكثر معلولا هي دليل، فالصحيح هو هذا، هذه النسخ الموجودة. أنا عندما قصدت إلى هذا الكتاب حتى أنه تصحح الأغلاط، معلولا لشيء خارج منه. قلنا بأنه في هذا الأمر الخامس توجد عدة أبحاث، تعرضنا لجملة منها في البحث السابق وانتهينا إلى هنا. قلنا أن الحد الأوسط هو الركن الأساس في البرهان، ومن هنا نجد أن قيمة البرهان وأن شكل البرهان يتحدد طبقا للحد الأوسط. إذا جئنا إلى أشكال البرهان نجد أنها تتحدد على أساس الحد الأوسط. إذا جئنا إلى قيمة البرهان المنطقية وأنها هل تنتج يقينا بالمعنى الأخص أو لا تنتج، أيضا مرتبطة ماذا؟ بالحد الأوسط. فالحد الأوسط هو الذي توجد فيه هذه القدرة أن يعطي قيمة منطقية للبرهان أو لا يعطي قيمة منطقية للبرهان. بالأمس ذكرنا أن الحد الأوسط دائما يفيد الإثبات، يعني المعرفة والتصديق، العلم أو ما يسمى عندهم بالواسطة في الإثبات. إنما الكلام أن الحد الأوسط متى يفيد الواسطة في الثبوت؟ هنا قالوا أن الحد الأوسط بالإضافة إلى كونه مفيدا للإثبات، للواسطة في الإثبات، إن كان علة لثبوت الأكبر في الأصغر فهو مفيد للثبوت أيضا. التفتوا جيدا، إن كان علة لثبوت الأكبر في الأصغر، يعني إن كان هو السبب في ربط الأصغر بالأكبر وفي أن يكون الأكبر ثابتا للأصغر، فالبرهان يكون برهانا لميا. لأنكم تتذكرون نحن ذكرنا أن وظيفة الحد الأوسط ما هي؟ أن يربط لنا الأكبر بالأصغر. فإذا استطاع أن يثبت لنا الأكبر في الأصغر عند ذلك يكون برهانا لميا. حتى سواء كان علة للأصغر في نفسه أو علة للأكبر في نفسه أو لم يكن، نحن لا نظر لنا أن الحد الأوسط إلا للأكبر أو ليس إلا للأكبر، إلا للأصغر أو ليس إلا للأصغر، وإنما كل النظر في البرهان المني أن يكون الأوسط علة لثبوت الأكبر في الأصغر. وإذا أردنا أن نعبر بعبارة علمية نقول عندنا كون تام وكون ناقص، كانت تامة وكان الناقصة. ليس النظر في البرهان اللمي إلى أنه العلة، يعني علة في الكون التام للأكبر أو العلة في الكون الناقص للأصغر، في الكون التام للأصغر، بل النظر إلى أن الأوسط هو علة للكون الناقص بالنسبة للأكبر إلى الأصغر، يعني هذا يربطه بهذا. إذا كان هو العلة في ربط هذا بهذا يسمى برهانا لميا. حتى بعد ذلك يريد أن يكون هذا الحد الأوسط كما أنه علة للكون الناقص إلا للكون التام أو معلول للكون التام، بعد لا أثر لكل ذلك، كله يسمى برهان لمي. من قبيل ماذا؟ من قبيل المثال الذي قرأتموه في كتاب المظفر، هذه الحديدة ارتفعت درجة حرارتها، وهذا امر حسي ماخوذ لمن حس من التجربه. هذه الحديده ارتفعت درجه حرارتها، هذه صوره، وكل حديده ارتفعت درجه حرارتها فهي ماذا؟ فهي متمدده. هاي الكبرى ايضا حصلناها فاما من الاستقراء اما من اي طريق، المهم افترضوها حصلنا عليها. النتيجه ماذا؟ ان هذه الحديده متمدده بالحراره. وشكل اثبتنا ماذا نحن؟ اثبتنا التمدد للحديد بواسطه ماذا؟ بواسطه الحراره وارتفاع الحراره. خب ارتفاع الحراره عله لاي شيء؟ عله لثبوت التمدد في الحديد، مع انه عله ايضا للتمدد نفسه ايضا. فاذا كما هو واسطه لثبوت الاكبر في الاصغر، ايضا ماذا؟ عله لثبوت الاكبر ايضا. ولكن قد يكون بعض الاحيان بالعكس. هذا البرهان اللمي، الى هنا اتضح ما هو البراد من البرهان اللمي، وهذا تعبير، هذا مراد المنطقيين عندما يقولون ان البرهان اللمي هو ما يكون الحد الاوسط واسطة الاثبات والثبوت معا. مرادهم من الثبوت يعني اثبات الاكبر للاصغر، مو مرادهم من الثبوت يعني ان الحد الاوسط عل للاكبر، ان الحد الاوسط عل للاصغر، هذا مو مرادهم. ثم البرهان الإني ما هو؟ كاملا معكوس، أن يكون الحد الأوسط معلولا لثبوت الأكبر في الأصغر، معلل لثبوت الأكبر في الأصغر. مثاله عين نفس المثال السابق ولكن بعكس المحمول والموضوع في الكبرى. ماذا قلنا نحن في المثال السابق؟ قلنا هذه الحديدة ارتفعت درجة حرارتها، وكل حديدة ارتفعت درجة حرارتها فهي متمددة، هذه الحديدة متمددة. الآن نأتي المطلب، نقول هذه الحديدة متمددة، وكل ما تمدد كل حديد متمدد إذا قد ارتفعت درجة حرارته، إذا هذا الحديد ماذا؟ مرتفع درجة حرارته. خب التمدد علة للحرارة، والحرارة علة للتمدد. من الواضح ان الحرارة الا التمدد، والا التمدد ماذا؟ معلل الحرارة. فالتمدد يكون ماذا؟ معلول. معلول لأي شيء؟ معلول لثبوت الحرارة في الناقص الحديدة. فيكون الحد الاوسط معلولا لثبوت الاكبر في الاصغر. هذا البرهان يسمى برهان الان، وله اسم اخر يسمى بالدليل. التفتوا جيدا. اذا إذا عبرنا في اصطلاح منطقي دليل، مرادنا ماذا؟ برهان الإن الذي يكون الأوسط معلولا لثبوت الأكبر في الأصغر. عندنا قسم آخر من برهان الإن يسمى بالبرهان الإن المطلق، وهو ماذا؟ وهو أن لا يكون هناك معلولية بين الأوسط والأكبر، لأن هنا التمدد كان معلول لأي شيء؟ كان معدود الحرارة الذي هو الأكبر. قلنا وكل حديدة متمددة ماذا؟ فقد ارتفعت درجة حرارتها، إذن الأكبر ماذا؟ علة للتمدد. فالتمدد الذي هو الحد الأوسط صار معلولا ماذا؟ للحد الأكبر أو لثبوت الأكبر في الأصغر. الآن لو فرضنا أنه لم يكن بين الأوسط والأكبر علية ومعلولية، بل كان معلولي علة ثالثة، واضح؟ معلولي علة ثالثة، فهنا أيضا يسمى عندهم برهان الإن، ولكن برهان الإن المطلق. سؤاله، إذا إلى هنا اتضحت أقسام البرهان التي قرأتموها في منطق المبصر أو في حاشية العطل. هنا سؤال، أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة يعطي الين بالمعنى الأخص، وأي قسم لا يعطي؟ ذكروا في محله أن الذي يعطي اليقين بالمعنى الأخص ويفيد اليقين بالمعنى الأخص هو برهان الين، أما برهان الإن بقسمي فلا يعطي يقينا. لماذا لا يعطي يقينا؟ ما هو الدليل؟ قالوا أن الدليل على ذلك أنه لا يعقل أن تصل، طبعا يفيد واسطة الإثبات ها، ولكن واسطة الثبوت يمكن يكون، يعني انا لا استطيع من خلال المعلول ماذا اثبت العله. اذا كانت العله مشكوكه ماذا لا استطيع ان اثبتها. يمكن ان يحصل لي علم ماذا بالعله ولكن اثبات العله لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ التفتوا جيدا. انت عندما علمت بوجود المعلول هل يمكن ان تشك في وجود العله؟ مستحيل. جمع بين النقيضين. لماذا؟ لان انت عندما فرضت هذا معلول اذا ماذا المعلول اعرفه ما له عله. اذا كيف يعقل ان تعلم بالمعلول وتشك ماذا في علته حتى تقيم الاثبات على حتى تقيم البرهان على اثباته وثبوته. ومن هنا قالوا ان برهان الان الذي هو سلوك من المعلول الى العله لا يفيد يقينا. لماذا لا يفيد يقينا؟ باعتبار انه مستحيل له، لانه مع فرض العلم بالمعلول يستلزم ماذا؟ العلم بالمعلول يستلزم فرض العلم بالعله قبل ذلك، والا لم يكن عن معلولا. ما فرضته معلول ليس بمعلول. مع فرض العلم بالعله هذا لا ينتسب مع ماذا؟ الشك في العله، لانه يلزم الجمع بين النقيضين. العلم بالعله الذي هو يستلزم العلم بالمعلول، والشك في العله الذي هو عدم العلم بالعله، جمع بين النقيضين. ومن هنا ذكروا مرارا، والسيد العلامه ايضا يشير ان البرهان الاني لا يفيد يقينا. لماذا؟ لانه لهو. قد هنا يوجد اشكال ان شاء الله نوكله بعد الى اول بحث الالهيات بالمعنى الاخر. اكثر براهين ماذا هي؟ سلوك من المعلول من الاثر من المصنوع الى ماذا؟ الى الصانع. هذه كلها تسقط عن الاعتبار. هذه البراهين التي اقامها المتكلمون، اقامها الحكماء، اقامها الطبيعيون العلماء لاثبات وجود الله سبحانه وتعالى، كلها من اين تبدا؟ تبدا من الاثر لو تبدا من العله، وتبدأ من المعلوم وتصل إلى ماذا؟ إلى العلة. بناء على هذا التقرير يلزم أن تكون ماذا؟ كل هذه البراهين ساقطة عن الاعتبار. ومع الأسف الشديد لا في الكتب الفلسفية ولا في الكتب المنطقية ولا في الكتب الكلامية متعرضين لهذا الاشتراك. طبعا هذا المتوفر بأيدينا وإلا الشيخ الرئيس وكتب أساس الاقتباس ونحو ذلك متعرضة لهذا الاشتراك ومجيب عليه، ولكن هذه الكتب الموجودة بأيدينا هذه غير متعرضة لهذا الإشكال. يعني حتى كتاب الشيخ السبحاني في الإلهيات أنتم عندما تبدأون تجدون أنه الشيخ يبدأ ببرهان الله وغير برهان الله وبرهان الإمكان ونحو ذلك، كله يثبت ماذا؟ الواجب سبحانه وتعالى. وهذه كله سير من المعلول إلى العلة، مع أن كل البراهين التي تكون براهين إنية يعني تبدأ من المعلول وتنتهي بالعلة، مبدأها المعلول وانتهاؤها العلة تكون ماذا؟ تكون باطلة غير مفيدة لليقين المنطقي المطلوب، يعني اليقين بالمعنى الأخر. هذا في الإن الدليل هالشكل. في الإن المطلق لماذا؟ يقولون في الإن المطلق وإن كان يوجد سير من العلة إلى المعلول، ولكن أولا فيه سير ماذا؟ من المعلول إلى العلة. أنت كيف تكتشف الملازمة بين المعلولين؟ إذا تذكرون بالأمس ذكرنا كيف نكتشف العلاقة بين المعلولين؟ قلنا أن هذا المعلول نستكشف به ماذا؟ علته. ثم من وجود العلة نستكشف ماذا؟ المعلول الثاني. إذا في الاستكشاف الثاني سير من العلة إلى المعلول، ولكن مبتلى في الاستكشاف الأول ماذا؟ بالسير من المعلول إلى العلة، أيضا لا يفيد يقينا. واضح؟ الآن نأتي إلى محل الكلام وهو الكتاب. السيد العلامة يقول اتضح لكم أن برهان الإن قد لا يفيد يقينا كما هو موقود إلى محله، وأما برهان اللم الذي يفيد اليقين بالمعنى الأخر ولكنه لا يجري في الأبحاث الفلسفية. لماذا لا يجري؟ التفتوا إلى مطلبه جيدا. لماذا لا يجري؟ يقول السيد العلامة أنتم عرفوا لنا برهان الليل، هل نفهم ماذا تريدون من برهان الليل؟ وعرفنا لكم سيدنا برهان الليل هو الذي يكون الأوسط علة للنتيجة. هكذا عبر النتيجة ما هي؟ الموضوع والمحمول، إثبات المحمول للموضوع، الأكبر للأصغر، ما يكون الأوسط علة للنتيجة. الآن تعالوا بينوا لنا ما هي النتيجة. النتيجة هي موضوع العلم وهو الموجود المطلق. وماذا؟ ومحمولات هذا الموضوع التي هي راجعة ماذا؟ إلى نفس موضوع العلم. وهل وراء موضوع العلم ومحمولاته الراجعة إليه شيء حتى يكون علة؟ لأن النتيجة ما هي؟ النتيجة هي موضوع العلم والمحمولات الراجعة إلى موضوع العلم، وإلا لو كانت خارجة عن الموضوع لكانت باطلة الذات كما ذكرنا بالأمس وفي الأبحاث السابقة. إذن لا يوجد شيء خارج عن النتيجة حتى يكون علة لثبوت الأكبر من الأصغر. فإذا برهان العلم غير جار لعدم إفادته اليقين، برهان العلم أيضا غير جار للفلسفة باعتبار أن الموضوع الفلسفة ومحمولاته الراجعة إلى الموضوع لا يوجد وراءها شيء حتى أنه يكون هو العلة لإثبات المحمول في الموضوع. فتحصل أن الفلسفة لا مجرى لبرهان العلم فيها. وبسيدنا ينسب باب الفلسفة باعتبار أنه البرهان إما لني وإما إني، والإني لا يجري والإني لا يفيد اليقين، واللني الذي يفيد اليقين ولكن لا يجري في الفلسفة. يقول لا، هناك قسم ثالث من برهان العلم، قسم ثالث من برهان العلم، لا هو القسم الأول ولا هو القسم الثاني، يعني لا الدليل ولا العلم المطلق، وهو ما يكون هناك ملازمة. ولكن هذه الملازمة التفتوا جيدا، لا هي بين العلة والمعلول، ملازمات من الطرفين موجودة، ولكن لا أحدهما علة للآخر والآخر معلول له، ولا أن المنشأ للملازمة هما أنهما معلولان لعلة ثالثة. بل إذا افترضنا أن هناك حقيقة في الخارج، حقيقة من الحقائق، حقيقة وهي حقيقة الوجود، إذا افترضنا أن هناك حقيقة في الخارج ولكن هذه الحقيقة يمكن أن تنتزع منها مفاهيم متعددة، كيف ننتزع منها مفاهيم متعددة؟ ذكرنا لكم في القسم الأول من المسائل، الموجود بما هو موجود خارجي، الموجود بما هو موجود واحد، الموجود بما هو موجود فعلي، الموجود بما هو موجود أصيل، الموجود بما هو موجود، وهكذا إلى العناوين الأخرى التي سيأتي بحثها في الفلسفة. هذه عناوين متعددة، مفاهيم متعددة، ولكن المصداق أيضا متعدد أم واحد؟ مصداق واحد، حقيقة الوجود. حقيقة الوجود أحد أنتجع منها مفهوم الواقعية والأصالة والبساطة واللاتناهي والوجود والخارجية والفعلية وعشرات من هذه المفاهيم التي تتأتي، ولكن هذه المفاهيم متعددة فقط في مقام المفهومية، أما في مقام المصداق الخارجي ما هي؟ فهي واحدة. خب نسأل منكم، هذه المفاهيم تحكي جميعا عن ماذا؟ عن مصداق واحد وحقيقة فاردة. هذا المصداق واحد أم متعدد؟ واحد حقيقة وشكل. خب هذه المفاهيم التي تنتزع منها متلازمة فيما بينها أو غير متلازمة؟ نعم متلازمة، يعني إذا ثبتت الخارجية تثبت الفعلية أيضا، وإذا ثبتت الفعلية تثبت ماذا؟ الأصالة، وإذا ثبتت الأصالة يثبت الوجوب، وإذا ثبت الوجوب يثبت اللاتناهي، وإذا ثبت اللاتناهي يثبت الصرافة. هذه كلها مفاهيم متلازمة، ولكن هذا التلازم منشأه العلية والمعلولية؟ لا، لأنه لا توجد إثنانية في الخارج حتى تكون بعضها علة للبعض الآخر وبعضها معلول للبعض الآخر، لأن التلازم على أساس العلية والمعلولية يقتضي الإثنينية والتغاير، ولكن في الواقع الخارجي المصداق ماذا؟ واحد لا تغاير فيه. خب هذا التلازم منشأه أنهما معلولا علة ثالثة؟ لا، لأنه لا يوجد وراء الوجود شيء حتى يكون علة لهذه المتلازمة. فإذا تلازم بين هذه المفاهيم، ولكنه هذا التلازم لا منشأه العلية والمعلولية ولا منشأه معلولا علة ثالثة. خب سيدنا ماذا تريد أن تصل إلى هنا؟ يقول أريد أن أقول بأنه قد تكون بعض هذه الملازمات العامة أوضح عند الذهن من البعض الآخر فيجعله الذهن حدا أوسط للوصول إلى الملازمة. ذلك الأوضح ذهنا يكون ماذا؟ حد أوسط له علاقة مع الحد الأصغر، وحيث أن هذا الحد الأوسط له علاقة ملازمة ماذا؟ مع الحد الأكبر، فإذا من خلال الحد الأوسط الذي له ملازمة مع الأصغر من جهة وله ملازمة ماذا؟ مع الأكبر من جهة، نحن نثبت الملازمة ماذا؟ ونثبت أن الأكبر ثابت للأصغر، ولكن لا هذا الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر ولا هو ماذا؟ معلوم لثبوت الأكبر للأصغر، بل هما متلازمان في الوجود. وهذا هو القسم الثالث من أقسام التلازم، أو القسم الثالث من أقسام العلم الذي يفيد يقينا. واضح هذا المطلب؟ هسه تعالوا إلى عبارة التي هي أوضح في هذا المطلب من كتاب نهاية الحكمة. عبارة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثالث من الأسفار صفحة 396. الإخوة هذه يكتبوها عندهم طبعا، والسيد العلامة أيضا يتعرض لهذا المطلب في الجزء الثالث من الأسفار صفحة 127. لكن هذه العبارة هواية أوسع وألطف وأدق من تلك العبارة وأوضح من تلك العبارة الموجودة هناك. الجزء الثالث من الأسفار صفحة 396 يقول: هذه المسألة، أي مسألة؟ مسألة هناك أن العلم بذوات الأسباب هل يمكن أن يكون من غير العلم بأسبابها أو لا يكون؟ هذه هي مسألة محل البحث عند الأخوند. هنا الشيخ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عند حاشية تقول: هذه مسألة أوردوها في كتاب البرهان من المنطق، وهي أن اليقين بما له سبب لا يحصل إلا من جهة اليقين بسببه. هذه إشارة إلى أي مسألة؟ إشارة إلى مسألة أن البرهان العلمي لا يفيد يقينا، فلا يعقل أن يكون عندك يقين بالمعلوم وشك ماذا؟ في علته، لأن اليقين بما له سبب لا يحصل إلا من جهة اليقين بسببه. وقد عرفوا اليقين بأنه العلم بأن كذا كذا وأنه لا يمكن أن لا يكون كذا، هذا الذي أشرنا إلى ركني اليقين بالمعنى الأخر وبينوه، وفرعوا على ذلك، التفتوا على هذه القاعدة، وفرعوا على ذلك عدم إفادة أحد قسمي البرهان. هذا عندما يقول أحد قسمي البرهان يريد أن يقول أن برهان القسم برهان العلم ينقسم إلى قسمين: برهان العلم المفيد لليقين، وبرهان العلم المفيد غير المفيد لليقين. برهان العلم المفيد لليقين هو الملازمات العامة التي ذكرناها، وبرهان العلم غير المفيد لليقين ما ينقسم إلى قسمين: الدليل والعلم المطلق. تقول: وفرعوا على ذلك عدم إفادة أحد قسمي البرهان العلمي للعلم، وهو القياس، وبعبارة أخرى القياس الذي يتوسل فيه بآثار الشيء إلى إثبات نفس الشيء. هذا لا يفيد اليقين. كل براهين المتكلمين والفلاسفة إلا برهان الصديقين الذي هو ماذا؟ برهان شبيه باللم، لا أنه برهان لمي ولا أنه برهان إني، لأنه نحن نثبت حقيقة الوجود من نفس الوجود لا من معلولات الوجود. إن شاء الله سيأتي في أول بحث الإلهيات بالمعنى الآخر. قال: وذلك أن العلم بالمعلول لا يتم إلا مع العلم بوجود علته قبله، فيكون إثبات وجود العلة بواسطة المعلول ثانيا لغوا لا أثر له. إذا ينحصر البرهان أين؟ سينحصر البرهان وهو القياس المفيد لليقين في قسمين: القسم الأول أحدهما البرهان اللمي الذي يسلك فيه من إثبات العلة إلى إثبات المعلول وقد بينا، والقسم الثاني البرهان العلمي الذي يسلك فيه من بعض اللوازم العامة إلى بعضها كالبراهين العلمية المستعملة في الفلسفة الأولى. إذا الفلسفة الأولى لا يوجد فيها برهان علمي، ولكن يوجد فيها برهان إني ولكن الإني المفيد لليقين هذا يعني خذه واغتنمه. وبالتأمل فيما أوردناه يظهر لك مسامحة المصنف فيما أورده في هذا الفصل وجهات الضعف فيه فتدبره، لأن المصنف يرى بأنه برهان لم جار في الفلسفة الأولى. الآن نأتي إلى العبارة بعد العبارة صارت واضحة. قال وخامسا أن كون موضوعها أعم الأشياء يوجب أن لا يكون معلولا لشيء خارج منه. هاي العبارة الشيخ مصباح حفظه الله عند إشكال عليها، إشكاله هذا يقول لا تلازم بين أن لا يكون لموضوع العلم علة فلا يجري في موضوع العلم برهان اللين، وبين أن لا يكون في مسائل الفلسفة الأولى عن برهان اللين. شو التلازم بينهم؟ أنت هذا الذي تذكره يثبت لنا ماذا؟ أن موضوع العلم لا علة له، إذا لا يجري فيه برهان اللين. أما نحن ليس بحثنا في أن موضوع العلم يجري فيه برهان اللين أو لا يجري، نريد أن نعرف أن مسائل هذا العلم تجري فيه برهان العلم لم أو لا تجري، وكم فرق بين المطلبين؟ واضح الإشكال؟ إشكال شيخ مصباح؟ وعند الإشكال؟ شوفوا الإشكال هكذا يقول، يقول موضوع العلم هو الموجود المطلق، خارج الموجود المطلق ماذا؟ باطل الذات. نحن سلمنا معكم أن موضوع العلم لا علة له، إذا لا يجري فيه برهان العلم، لأن برهان اللم هو جأسي من العلة إلى المعلوم. ولكن هل هو بحثنا في الفلسفة أن موضوع العلم لا يجري فيه برهان اللم أو أن مسائل الفلسفة لا تجري فيها برهان اللم؟ أي منهما؟ هناك لا يتم بين الأمر. واضح الإشكال هذا؟ هذا كتابكم إذا تفهموا لنا. قال هذه في قوله اولا، مو قال انه كالبراهين المستعمله فيها ليست ببراهين للنيه، قال اولا بعد تقريبا صفحه، اولا بعد قوله اذا عرفت هذا فنقول، اولا بعد السطر من يقول فعدم وجود العله للموجود المطلق، خب لا ينافي ثبوت العله لمسائل هذا العلم. انت فقط الذي اثبته لنا هنا بهذه المقدمة ان موضوع العلم اعم الاشياء، اذا لا يوجد له علة، فبرهان العلم لا يجري في موضوع العلم. ولكن ليس بحثنا ان موضوع العلم يجري فيه برهان العلم او لا يجري، موضوعنا في مسائل هذا العلم. هذا الاشكال موارد. ليش موارد؟ لانه نحن ذكرنا فيما سبق ان ما هي محمولات هذا العلم كلها راجعة لماذا؟ الى موضوع هذا العلم وليست خارجة. لهذا هذا الإشكال جوابه الشيخ مصباح كان لابد أن يأخذ من قوله من رابعا أن هذا الكلام ما كان أعم الفنون موضوعا ولا يشد عن موضوعه والمحمولات الراجعة إلى الموضوع. وده يصرح هناك أنه أعلى في موضوع هذا العلم ومسائل هذا العلم هي كلها ماذا؟ موضوع العلم ومحمولات راجعة حقيقة إلى ماذا؟ إلى موضوع العلم. إذا هناك تنازل، إذا لم يكن لموضوع العلم علة فلمحمولات هذا العلم أيضا ماذا؟ لا توجد له علة. لماذا؟ لأنه أيضا حقيقة متحد مع موضوع هذا العلم. وإلا التفتوا جيدا، إذا كان لمحمولات هذا العلم علة يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون لموضوع العلم علة، لأنه متحد المحمول مع الموضوع. إذا قلنا أن الأكبر له علة، طب الأكبر في النتيجة متحد مع ماذا؟ مع الأصغر، والأصغر هو موضوع العلم، إذن يلزم أن يكون الأصغر أيضا له علة، والمفروض انتفاء العلة لموضوع العلم. هذا الإشكال موارد، عند إشكالات أخرى هذه واردة نبينها. ماني؟ لا يقبل هذا يقبله، لأن لنا موضوع محمولات العلم يقبلها أنها راجعة إلى موضوع العلم، وإلا لابد أن يلتزم بأنه موضوع محمولات المسألة البحث وفي الفلسفة ليس عن الأحوال. مولانا أقول يقبل، وإلا لو ما يقبل يلزم أن تكون لا تكون الفلسفة باحثة عن الأحوال الذاتية لموضوع العلم. أخوهم يلتزم به ولا يقبل هذا. يقول أن الفلسفة هي البحث عن الأحوال الذاتية لموضوع العلم، لا يقبل. وخامسا أن موضوع أن كون موضوعها أعم الأشياء يوجب أن لا يكون معلولا لشيء خارج منه، وهذا الإشكال من شيخ مصباح بعد غير وارد، إذ لا خارج هناك فلا علة له أي لموضوع العلم. إذا النتيجة ماذا؟ فالبراهين المستعملة في الفلسفة ليست ببراهين لمية. براهين أخرى قال: وأما برهان الإن فقد تحقق في كتاب البرهان من المنطق أن السلوك من المعلول إلى العلة لا يفيد يقينا، كما بينا السبب في ذلك وقرناه عن الحاشية في صفحة 296 من الجزء الثالث. إذا ماذا يبقى عندنا؟ قال: فلا يبقى للبحث الفلسفي إلا برهان الإن، ولكن يا إن هذا الذي يعتمد في هذا البرهان على الملازمات العامة. هذه الملازمات لا بينها علية ومعلولية، لأنه بين العلة والمعلولة أيضا ملازمة، ولا بينهما ولا هما معلولة علة ثالثة، لأن موضوع هذا العلم لا علة له، لا خارج عن موضوع هذا العلم حتى يكون هذه الملازمات معلولة علة ثالثة. إذن فيسلك فيه، أي في هذا البرهان الذي هو برهان الإن، فيسلك فيه من أحد المتلازمين العامين إلى المتلازم الآخر. طبعا تعبير بعد مو لازم وملزم، متلازمان، يعني هذا لازم وذاك لازم، أحدهما ملازم للآخر، مو أحدهما لازم والآخر ماذا؟ ملزوم. مو أحدهما أصلي والآخر فرعي، لا مو هالشكل. في اللازم والملزوم احنا عندنا ماذا؟ شنو؟ الملزوم هو الاصل واللازم ماذا؟ تابع له، ولكنه في المتلازمات لا، لا يوجد اصلي وفرعي، كلها اصلي، ولكن عند الذهن بعضها ماذا؟ بعضها اعرف عند الذهن من البعض الاخر، فنجعله حدا اوسط، ذلك الاعرف عند الذهن نجعله حد اوسط لكي نثبت الاكبر في الاخر. حتى مصادق هذا اين؟ ان شاء الله سيد العلامة يتعرض لهذا المطلب في مواطن ثلاث، واحدة هنا وواحدة في اول الهيات بالمعنى الخاص، وواحدة ثالثة عن كتابة في كتابي الاخر، ولكنه هنا ما ادري في اي صفحة يصير كيف موارد يتعرض لهذا. والمهم هو اثباته فيما يرتبط باول الالهيات بالمعنى الاخر. من هنا من هذا الطريق ينفتح عندنا طريق لبرهان الصديقين، وهم الذين يستشهدون به عليه لا يستشهدون بغيره عليه. متى غبت حتى تحتاج الى دليل؟ اخر هذا الذي يبحث عن دليل يفترض ان ذاك الذي يريد ان يثبته غائب، وهو على كل شيء شهيد. هذه وهي على كل وهو على كل شيء شهيد، هنا قالوا مراد مشهود، وهو على كل شيء مشهود، يعني أنت كل شيء إذا شاهدته أولا تشاهد من؟ تشاهده هو. هذا في برهان الصديقين: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله معه فيه وهو معكم أينما كنت. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ إذن برهان الصديقين إن شاء الله فيها طبعا روايات تثبت هذا المعنى، لا يعلم في الرواية في توحيد الصدوق، لا يعلم شيء شيئا إلا بالله. فأنت إذا أردت أن تعلم أي شيء أولا لا بد أن تعلم ماذا؟ في وجوده سبحانه. وهذا هو المنطق القرآني، المنطق القرآني ذات، المنطق القرآني لا برهان الإمكان ولا برهان الحدوث ولا برهان النظم، وهذا موجود على النهاية. عندما أقول مو معنى أن القرآن ما يتعرض إليها، ولكن هذه يعتبرها الطرق الوسطى والابتدائية لإثبات وجوده، أما الطرق للصادقين ولأولياء الله لإثبات وجوده الموجود يولد على الفطرة. ذاك طريق، طريقه ينفتح من برهان الصديقين، وبرهان الصديقين طريقه معتمد على برهان إلد هذا المعنى الذي ذكره هنا. التفصيل إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الآخر. هنا يأتي سؤال آخر، آخر سؤال فيما يرتبط بهذه المقدمة حتى ندخل إن شاء الله في المرحلة الأولى. وهو أن كلام العلامة هنا تام أو غير تام. هل أن الحق مع العلامة هنا يعني أن برهان العلم لا يجري في الفلسفة، أو أن الحق ليس مع العلامة وأن برهان العلم يجري في الفلسفة؟ بالتحقيق بالتأمل يظهر أن الحق ليس مع العلامة، وإنما الحق مع الذين خالفوا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، يعني كأستاذنا وشيخنا الشيخ جواد الآملي وصاحب التعليقة، أيضا صاحب التعليقة من الموارد التي يخالف فيها السيد العلامة هذا المورد، يقول بأنه قوله لا يجري برهان العلم هذا غير تام، وبيانه لماذا كلامه غير تام وأن برهان العلم يجري. التفتوا جيدا لكي يتضح الإشكال على السيد العلامة، نحتاج إلى بيان هذه المقدمة التي تقدم الكلام عنها، وهو أنه أنتم قبلتم سيدنا أن موضوع الوجود له ماذا؟ محمولات مساوية له، وهذه المحمولات واحدة أو متكثرة؟ متكثرة قبلتم. فما المحذور في مقام عالم المفهومية مو في مقام الواقع الخارجي؟ الآن بحثنا ليس في الواقع الخارجي، احنا بحثنا في مقام الفلسفة اللي هي البحث عن المفاهيم. فما المحذور في أن يكون بعض هذه الملازمات العامة علة لثبوت الأكبر في الأصغر وهو برهان له؟ أكو محذور في هذا؟ هذا الملازم أنت قبلت أن الملازمات عامة موجودة وهي كلها مساوية، ماذا؟ مساوية لموضوع العلم. قل إذا صار بعضها حد أوسط، إذا صار بعضها حد أوسط يعني معناه ماذا يكون؟ التفتوا جيدا، إذا صار بعض هذه الملازمات العامة حد أوسط كالخارجية كالأصالة كالوجود أي واحدة من هذه الملازمات العامة صار حدا أوسط، نحن تارة ندعي إذا صار حدا أوسط يعني يكون علة بنحو الكون التام بالأكبر، تستطيع أن تجيبنا لا علية ولا معلولية، يكون بنحو العلة للكون التام للأصغر، تستطيع أن تجيبنا ماذا؟ أنه لا علية ولا معلولية، ولكن أن يكون الأوسط يعني بعض الملازمات العامة أن يكون علة للكون الناقص في الأكبر بالنسبة إلى الأصغر، هذا فيه محذور أو لا يوجد فيه محذور؟ أي محذور؟ ونحن ندعي أن هذه الملازمات إذا وقع بعضها وسطا يعني حدا أوسط سيكون علة لإثبات الأكبر الذي أيضا هو ملازم ماذا؟ للأوسط، لا توجد علية ومعلولية، لا معلولة علة واحدة ولكنهما متلازمان، ولكن له أن يكون، التفتوا جيدا، أن يكون بين الأوسط والأكبر تلازم في الكون التام، هذا غير أن يكون علة ومعلولا. نحن لا ندعي بين الأوسط والأكبر توجد علية ومعلولية، حتى تقول لا علية ولا معلولية، لا ندعي أنهما معلولة علة ثالثة حتى تقول لا خارج عن الوجود حتى يكون علة، وإنما ندعي أن الأوسط علة لإثبات الأكبر ماذا؟ في الأصغر. وهذا هو تعريف برهان العلم. تعريف برهان العلم ما هو؟ أن الأوسط يكون علة لإثبات الأكبر في الأصغر، وأساسا كل حدود الوسطى التي نقول أنها براهين للنية فقط وظيفتها إثبات الأكبر للأصغر. حتى مصادقها أين؟ مصادقها إن شاء الله ستأتي في الإلهيات بالمعنى الأخص، هناك سيتبين. هنا شيخ مصباح، عفوا شيخ جوادي حفظه الله، يقول بأنه نحن أشكلنا بهذا الإشكال على سيدنا الأستاذ في الأيام التي كنا ندرس فيها كتاب نهاية الحكمة في سنة 1351، يعني حدودا قبل 20 سنة في الفارسي كنا ندرس كتاب نهاية الحكمة. إذا تتذكرون نحن في أول بحث نهاية الحكمة قلنا أن السيد العلامة قبل أن يطبع الكتابين أعطى أوكل تدريسهما إلى شيخ جوادي، إذا أكو هناك ملاحظات تصليحات اقتراحات حتى يبينها للسيد العلامة. كتاب نهاية الحكمة يقول نحن درسناه، ومن الموارد التي أشكلنا فيها على السيد العلامة كان هذا المورد، ولكنه هو لم يقبل منا مطلقا، قال بأن إشكالكم غير وارد، وإن كان في موارد أخرى كان يقبل من عندنا الإشكال. هو يذكر الرسالة التي بعث إليها السيد، بعثها السيد العلامة إلى الشيخ جوادي في ذاك التاريخ في جواب اقتراحه. هذا الرسالة موجودة في الجزء الأول من شرح الأسفار للشيخ جوادي. الشيخ جوادي عند شرح الأسفار الجزء السادس، يعني الإلهيات بالمعنى الأخص، يقع في 5 مجلدات بالفارسي، مجلدين منها صادرة إلى السوق وثلاث مجلدات باقية. هذا في المجلد الأول من شرح الجزء السادس صفحة 192. هناك يقول في تاريخ 1351 لكنا نحن ندرس نهاية الحكمة، أشكلنا بهذا الإشكال على سيدنا الأستاذ، إلا أنه في مقام الجواب أجابنا بهذا الجواب. قال: ما في القضايا الفلسفية من موضوع أو محمول إما هو الموجود من حيث هو موجود، وإما شأن من شؤون الموجود، أي راجع إلى موضوع العلم، وخاصة من خواصه المساوية لموضوع العلم، ولا علة للوجود لا لثبوته في نفسه، يعني الكون التام، ولا لثبوته لشيء، يعني ماذا؟ الكون الناقص. إذن فلا سبيل لبرهان اللم إلى المسائل الفلسفية ولا مجال له فيها. هذا المطلب يقول الشيخ جوادي، ولكن نحن بالتحليل والتأمل نستطيع أن نذكر لكم عدة أمثلة لإثبات أن برهانا من جار في الفلسفة. واحدة من تلك الموارد بنحو الإجمال أشير إليها، يقولون أن واحدة في الإلهيات بالمعنى الأخص، أنت تجعل الحكمة حدا أوسط لإثبات المعاد، تجعل الحكمة أن الله حكيم، الله حكيم أو ليس بحكيم. نعم، واحدة من الأدلة لإثبات المعاد هو حكمة الحق سبحانه وتعالى، فهنا حكمة الحق صارت ماذا؟ صارت علة لإثبات المعاد، مع أن المعاد أيضا سيكون بعض المعلولات نستكشفها ماذا؟ من صفتها التي هي عين الذات. حتى أنا ليش قلت أن ما أذكر المثال باعتبار أنه يتوقف على جملة من الأصول الموضوعية، هذا موكول إلى محله. المهم هنا السيد الشيخ جوادي يذكر جملة من الموارد التي يتم فيها السير من العلة إلى المعلول، ولكن بذلك المعنى، يعني أن يكون الحد الأوسط إلا لإثبات الأكبر ماذا؟ في الأصغر. وهذا هو الإشكال الذي أيضا يشكله الشيخ مصباح في تعليقته، يقول بأنه بحسب المباني الفلسفية صحيح أنه في موضوع العلم لا يجري برهان اللام، ولكنه في جملة من مسائل العلم ماذا؟ يجري برهان اللام. هذا تمام الكلام في هذه المقدمة وهذا المدخل. بعد ذلك إن شاء الله سننتقل إلى المرحلة الأولى في أحكام الوجود الكلية. أنا فقط أبين هذا العنوان، ما هو المراد من هذا العنوان؟ الفرق بين المرحلة الأولى وباقي مراحل هذا الكتاب في هذا الشيء، وهو أن المرحلة الأولى تبحث القسم الأول من المسائل الفلسفية، يعني ما يكون المحمول مساويا لموضوع العلم. إذا تذكرون نحن قلنا أن المسائل الفلسفية تنقسم إلى قسمين: ما يكون المحمول مساويا لموضوع العلم، وما يكون المحمول أخص من موضوع العلم ولكنه هو وما يقابله ماذا؟ مساو لموضوع العلم. أنت إذا تنظر قد نظرة عامة إلى الفهرس تجد بأنه في جميع المراحل، يعني من المرحلة الثانية نحن نبدأ في القسم الثاني من المسائل، المرحلة الثانية في انقسام الوجود إلى مستقل ورابط، يعني الوجود إما مستقل وإما رابط. المرحلة الثالثة في أن الوجود إما خارجي وإما ذهني. المرحلة الرابعة في أن الوجود إما واجب وإما ممكن. المرحلة الخامسة والسادسة مرتبطة ببيان أحكام الممكن في الماهية وأحكامها، وفي المرحلة الثالثة في المقولات وأقسام المقولات أنها جوهر أو عرض. فلهذا عندما تأتي إلى المرحلة السابعة تقول الموجود إما واحد أو كثير. المرحلة الثالثة الموجود إما علة أو معلول. إلى أن نأتي إلى المراحل اللاحقة، الموجود إما بالقوة وإما بالفعل، الموجود إما سابق إما قديم وإما حادث، إلى أن نأتي إلى مرحلة العقل والعاقل والمعقول، والمرحلة الثانية عشرة التي هي بيان الشق الثاني لقولنا الموجود إما واجب أو ممكن. هناك عندما قلنا الموجود إما واجب أو ممكن بينا ماذا؟ أحكام الممكن جميعا، وأشرنا إلى بعض أحكام الواجب. الآن نأتي في المرحلة الأخيرة ماذا؟ نبين كل أحكام الواجب. في هذه المرحلة الأولى فقط هذا القسم من المسائل موجود، وهو أن يكون موضوع العلم محمول المسألة مساوي لموضوع العلم. لهذا قال المرحلة الأولى في الأحكام الكلية، أصل المرحلة هذه في الأحكام الكلية، مرادا من الكلية يعني المحمول يكون مساوي لموضوع العلم. ولكنه حيث أنه سيثبت لنا أنه كما ثبت لنا في البحث السابق أن الموجود هو موضوع هذا العلم، طبعا هنا عندما نقول وجود مو مرادنا أيضا الوجود في قبال الماهية، مراد من الوجود هنا الذي اشتق منه الموجودية، مراد من الوجود يعني الواقعية. بعد إلى الآن لا نعلم أن هذه الواقعية وجود أو ما هي. قال في أحكام الوجود الكلية، والكلية صفة ماذا؟ صفة الأحكام لا صفة الوجود بقرينة إضافة التاء إليها، وإلا لو كان المراد مراد بيان أحكام الوجود الكلي كان ينبغي أن يقول في أحكام الوجود الكلي، ولكن هو يريد أن يبين الأحكام الكلية، يريد أن يبين الأحكام الكلية في قبال تلك الأحكام التي هي أخص من موضوع المسألة الأولى. والحمد لله.